أو توضع في مكان ليس بالأمين، وتصل إليه الأيادي الخبيثة القذرة المتوسخة. لذا فكوني أختي المسلمة، كوني كذلك اللحم الطيب الطاهر المسون والمحجوب عن كل الجراثيم، المسون عن كل الميكروبات، وكوني أيضا كتلك الجوهرة النفيسة، لا يراك ولا يصل إليك إلا زوجك في الحلال، ولا تكوني كذلك اللحم الخبيث يأكله كل جائع، ولا تكوني أيضا كقطع الحديد وكقطع الأحجار والخشب يصل إليها كل واحد، يصل إليها كل واحد سواء كان طاهرا أم كان خابثا كيفما كان حاله. ونقول أيضا للشباب، كونوا إخوان الشباب، كونوا طيبين، كونوا طاهرين، لا تبحثوا إلا عن اللحم الطيب الطاهر، لا تبحثوا إلا عن تلكم الجواهر النفيسة المصونة المتعففة. وبعد هذا إخواني، بعد هذه النصائح وهي مرتبطة بما سبق، أقول لكم ليس هذا هو الطريق وحده من الطرق التي تؤدي إلى الزنا، ليس هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الزنا. ونحن إخواني نتكلم عن صيانة الشريعة الإسلامية لعرض الإنسان وخصوصا لعرض المسلم، ذلكم أنه حرم الزنا صونا للعرض وصونا للنسب. الشريعة الإسلامية حرمت الزنا وحرمت وسدت وقطعت كل طريق يؤدي إلى الزنا، من ذلك حرمت التبرج وسدت باب التبرج بوجوب الحجاب. وليس التبرج هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الزنا، بل هناك طرق أخرى. فمن هذه الطرق المؤدية للزنا استعمال النظر فيما حرم الله. فاستعمال النظر إخواني هو طريق من طرق الزنا. ولذا كما قال أهل العلم، النظر رسول الفتنة وبريد الزنا، والعين مفتاح القلب. النظر رسول الفتنة، فالفتنة إذا أرادت أن تقوم على قدميها في مجتمع ما استدعت النظر لأن ينظر هنا وهناك، لأن ينظر في كل شيء كان حلالا أم كان حراما. فإذا ذهب البصر وذهب النظر واستعمل في كل ما حرم الله عز وجل، قامت الفتنة في المجتمع. وأيضا النظر بريد الزنا، فمن استعمله لا شك ولا محالة أنه سيصل إلى الزنا. وسنرى في النص الشرعي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمى النظر زنا، وسمى زنا نظر العين زنا إخواني. ولذا قال بعض الشعراء في الإسلام، كل الحوادث مبدأها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبدأها النظر والبصر. وقال آخر، نظرة فابتسام فسلام، فكلام فموعد فلقاء. النظرة تدفع للبسمة، والبسمة تدفع للسلام، والسلام يدفع للكلام، والكلام يدفع للموعد، والموعد يدفع للقاء، واللقاء يورث الزنا، يورث في الزنا. لذا إخواني فلنسد الباب من أصله ونغض أبصارنا ولا ننظر إلا فيما أحل الله لنا. ولذا قال ربنا جل وعلا وهو يأمر المؤمنين والمؤمنات على حد سواء، لا يفرق بين الذكر والأنثى، بل يأمر الجميع، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقال أيضا في جانب النساء وفي صف النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فما هو الغض؟ وكيف نغض أبصارنا؟ الغض اخواني في اصله اللغوي هو اطباق الجفن على الجفن بحيث تمتنع الرؤية بتاتا. نقول غض فلان بصره بمعنى سقط جفنه الاعلى على الاسفل وامتنع من الرؤية. هذا هو الغض في اصله اللغوي. اذا الغض يعني في اللغة العربية هو تشد عينك تماما بتاتا لا ترى شيء، لا ترى لا الحلال ولا الحرام، لا ترى شيء. هذا هو اصل الغض في اللغة العربية. لكن اذا استعمل في الشرع في هذا المعنى لا شك ان ذلك يكون حرج. كيف تؤدي مصالحك اذا غضبت بصرك وسددته وامتنعت من الرؤية؟ كيف تؤدي المصالح دي؟ كيف تمشي في الطريق؟ كيف تعمل؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف يعني تؤدي حوائجك؟ ولذا كانت حكمة الشرع الحنيف ان استعمل البصر في شيء دون شيء، ان منع او منع البصر واستعمال البصر في شيء او عن شيء دون شيء. فقال ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يغضوا من ابصارهم. وكما هو مقرر عند اهل العلم ان من هنا تبعيضية تدل على التبعيض، من هنا بمعنى بعض، المعنى قل للمؤمنين يغضوا بعض ابصارهم، يغضوا بعض ابصارهم. اما البعض الاخر فاستعماله مباح، فاستعماله جائز لا اثم ولا حرج في ذلك. وبهذا اخواني جاءت النصوص الشرعية الاخرى. تقدموا اخوان الله يجزكم الخير، تقدموا اللي امامه شي فرجة املأها حتى لا نتسبب للاخرين في تخطي الركاب، جزاكم الله خير. قلت اخواني الشرع امرنا ان نغض بعض البصر، اما البعض الاخر فلا حرج فيه. ولهذا المعنى صرحت الاحاديث الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلكم ما رواه الامام ابو داود والترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب صهره وولد عمه رضي الله عنه، قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فانما لك الاولى وليست لك الاخرة. رسول الله يقدم هذه الوصية لصهره، لزوج ابنته ولولد عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فيقول له يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فانما لك الاولى وليست لك الاخرة. ما معنى هذا؟ انك اذا كنت مرا في طريق وسمعت عن يمينك او عن شمالك او من امامك او من خلفك صداعا وحسيس فالتفت فوقع بصرك على امرأة لا تحل لك ان تنظر اليها، وقع نظرك على امرأة اجنبية عنك، فالاسلام فالشارع يأمرك ان تغض بصرك وان تحيد بصرك وان لا تركزه على تلك المرأة المحرمة. الشارع يأمرك ان تصرف بصرك ولا تنظر ثانية، فان هذه النظرة الاولى لك، بمعنى لا تلام عليها، لا تعد من معاصيك، لا تعد من الذنوب. نعم ان ركزت بصرك ولم تصرفه او صرفته ثم رجعت لتنظر في تلك المرأة المحرمة عنك، النظرة الاخرة ليست لك وانما هي عليك، اي تعد من جرائمك وتعد من ذنوبك ومعاصيك. وهذا مقرر في باب الرجال ومقرر ايضا في جانب النساء، فالمرأة ان فعلت هذا يعطى لها نفس الحكم. ان المرأة اذا وقع بصرها على رجل اجنبي فعليها ان تصرف بصرها، فان ركزته على الاجنبي او صرفته ثم عادته فهذه تكون آثمة وتكون النظرة الاخرة عليها وليست لها. وأيضا إذا في هذا النص إخواني الشرع أمرنا أن نصرف بعض البصر، أما البعض الآخر فلا حرج فيه، فإن نظرت فجأة فلا شيء عليك، ولكن إذا نظرت عن عمد وقصد فهذا هو البصر الذي أمرك الشرع أن تغضه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي بعض أبصارهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة أو عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك، وفي رواية: اطرق بصرك. هذا صحابي جليل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله عن نظر الفجأة، فلما سمع أن استعمال البصر حرام ومن المعاصي، لما سمع أن استعمال البصر محرم في الشرع، لما سمع أن الشرع أمر بغض البصر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسره ويسأله. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، عن نظر المباغتة، عن النظر الذي يكون دون قصد، كما قلت أنت ذاهب في الطريق فتسمع فترى خيال أو تسمع صداع فتلتفت فإذا بك فإذا بنظرك يقع على امرأة أجنبية، هذا هو نظر الفجأة، لما فيش قصد ما فيش عمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن هذا النظر عن نظر الفجأة، قال له: اصرف بصرك، اصرف بصرك، بمعنى لا تعده أو لا تركز. وهذا دليل على أن ذلك النظر، نظر الفجأة، لا شيء، لا حرج فيه، لا إثم على صاحبه. نعم إن ركزه أو أعاده فهناك الإثم وهناك المعصية. وقد جعل الشارع غض البصر من حقوق الطريق، غض البصر جعله الإسلام، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق الطريق. والدليل على ذلك هو ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ما إياكم الجلوس في الطرقات، يحذرهم: عندكم تجلسوا في الطريق، الطريق خليوها للمرة، الناس اللي كتقضي الحوائج ديالها، إياكم الجلوس في الطرقات، ابتعدوا عن ذلك. لكن مشكلنا إحنا إخواني الآن، مشكلنا الآن أن الطرق مملوءة لا بالمارين لأعمالهم لكن بالجالسين المجتمعين على الكلام، المجتمعين على القيل والقال وعلى البحث عن عورات الناس، فلان فعل وفلان ترك وفلان طلع وفلان هرب إلى آخره. رسول الله يحذر من الجلوس في الطرقات، حرام. فالصحابة رضي الله، لكن إذا اضطرينا إلى هذا الجلوس، إذا كان فيه مصلحة أن نجلس هناك، الصحابة رضي الله عنهم لما نظروا المصلحة هناك قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس، لابد لابد نجلس، نحن نضطر إلى ذلك. فقال لهم رسول الله: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا كان لابد وإذا اضطريتم الجلوس في الطريق أعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال: أولا غض البصر. إذا اضطريت وجهك في الطريق، مثلا تماشي وتلاقيك أخ من الإخوة، صديق من الأصدقاء، مؤمن من المؤمنين، وسلم عليك ووقفت معه ووقف معك، كيف حالك؟ بخير وعلى خير؟ في هذه اللحظة وأنت جالس في الطريق فعليك أن تغض بصرك عن المرور، عن أهل المرور، غض البصر. ما حق الطريق؟ قال: غض البصر. ثم قال: كف الأذى، ترفع إذاءك عن المسلمين وأنت في الطريق، ترفع إذاءك. والإذاء يكون بالبصر ويكون باللسان ويكون باليد ويكون بعدة أمور، المقصود أن ترفع إذاءك عن المسلمين في الطريق. ثم قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا اضطريت لتجلس في الطريق فعليك أن تأمر بالمعروف، إن رأيت عاصيا، إن رأيت فاسقا، أو فاسقة فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا من حقوق الطريق. فالإسلام إذن جعل من حقوق الطريق غض البصر. فإذا إخواني سمعنا في هذه النصوص نجد أنها تسد باب الفتنة، تأمر بغض البصر، لكن في نفس الوقت تعطي أو ترفع الحرج عن استعمال بعض البصر، وهذا هو السر في دخول من على البصر. في الآية الكريمة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. والله إخواني مشكلة لو قالت الآية كل المؤمنين يغضوا أبصارهم لكانت مشكلة. لو الآية قالت كل المؤمنين يغضوا أبصارهم لكنا مأمورين أن نسد أعيننا مهما خرجنا، نسدها بالمرضى. لكن لما كان في ذلك حرج القرآن الكريم قال من أبصارهم، بعض أبصارهم. لكن الفرج لا، الفرج قال الله فيه ويحفظ ما قال من فروجهم، وإنما قال ويحفظ فروجهم. لماذا؟ لأن الفرج يجب أن يحفظ كله، ما فيه مضرة، ما فيه مصلحة، ما فيه ضرورة، يجب أن يحفظ كله، لا عن الزنا ولا عن النظر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويحفظوا فروجهم. وقد ورد عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عدد الزنا، ماشي الزنا هو الفاحشة، هو أن تتصل بالمرأة مباشرة، هذه فاحشة كبرى. لكن الزنا يتعدد، الزنا فيه أصناف. فالمسلم أو فالرجل إذا استعمل بصره زنا العين هو النظر. إذا استعملت بصرك فيما حرم الله عز وجل تكون زانية، تكون عينك زانية، وهذا لا فيما يتعلق بالرجل ولا فيما يتعلق بالمرأة. وإذا تكلمت في محاسن امرأة يكون لسانك قد زنى، وإذا مددت يدك على عرض امرأة لا تحل لك يكون يدك قد زنى، وإذا مشيت مع امرأة أجنبية أو مشيت إليها فيكون رجلك قد زنى، وإذا استمعت إلى امرأة وهي تتغزل في كلامها وأنت تتلذذ بصوتها فيكون سمعك قد زنى. فلنتق الله إخواني، فنحن غرقى في هذه المشاكل ولا نلقي لها بال، نعدها كلا شيء. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن استعمال البصر من أجل العمد والقصد حرمه الإسلام، أمر الإسلام بغضه. لكن إذا كان كما قلت عن غير عمد وعن غير قصد أو عن ضرورة فهذا البعض لا حرج فيه. عن غير عمد وعن غير قصد كما قلت لكم نظرت دون قصد، وعن ضرورة كما إذا ذهبت المرأة إلى المستشفى ولا طبيب إلا الرجل، فهنا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة من أجل الفحص والاستشفاء، والعكس صحيح. لكن هنا قضية لا بد من التنبيه عليها. احنا الآن هذه رخصة تدي مراتك عند الطبيب رجل، هذه رخصة جائز تدي المرأة عند الطبيب رجل. لكن كما يقول أهل العلم في الفقه الإسلامي الرخصة لا تتعدى محلها. فإذا وجدنا العواض من هذه الرخصة لا تكون الرخصة حرام، لكن إذا اضطرينا إلى الرخصة عدنا عن تكون الرخصة مباحة. كيف ذلك؟ فمثلا إذا كنا في بلد هناك طبيب مسلم وهناك طبيبة مسلمة، أو كنا في بلد هناك طبيب مسلم وليس هناك طبيبة مسلمة، اولا نحن في بلد فيه طبيب مسلم وليس فيه طبيبة. في هذه اللحظة اذا مرضت المرأة واحتاجت الى العلاج في هذه اللحظة نحن مضطرون الى ان نذهب بها الى الطبيب المسلم الى الرجل. وفي هذه اللحظة يجوز ذلك ويجوز له ان ينظر قدر الحاجة يجوز له ان ينظر قدر الاستطاعة بشروط بشرط ان لا يختلي بها. احنا الان مشكل تدي مراتك عند الطبيب وتاخذ لك على الراب وهو يسد عليها الباب الراس والراس ثم قال لك هذا ضرورة. ما فيه ضرورة يا اخوان ما فيه ضرورة. اذا كانت الضرورة بالفعل ادخل انت معها لا تتركه يختلي بها فان اختلى بها فانت آثم لا يجوز الخلوة بالمرأة لا يجوز. اذا اضطرينا الى ان نرفع المرأة او نذهب بها الى الطبيب فلا نترك المرأة وحدها مع الطبيب ندخل معها وهو في حقه الواجب عليه ان ينظر اليها قدر الاستطاع قدر الامكان. اذا كان عند مرض في يده لا ينظر الى جهة اخرى كان عند مرض في رأسها لا ينظر الى جهة اخرى ماشي يكون رخصة ثم يعني المرض في يدها ويكشفها من جميع الثير ديالها ويصير ينظر الى ما رخصة فيه. اذا في هذه اللحظة اذا كان في البلد طبيب وليس الطبيبة في هذه اللحظة يجوز ان نذهب بالمرأة الى الطبيب شرط ان لا تقع الخلوة. اما اذا وقعت الخلوة فحرام لا يجوز. صورة اخرى اذا كان في البلد طبيبة وطبيب وفي هذه اللحظة نذهب بالمرأة الى الطبيب ونترك الطبيبة لا يجوز. هذه ما في رخصة. الرخصة هنا وجدنا بما نعوضها اذا هنا المرأة تذهب الى المرأة والرجل يذهب الى الرجل. وفي هذه اللحظة نتفادى جميع المشاكل. فكم من عرض هتك بهذا السبب عندما تدخل البنت او المرأة الجميلة الى الطبيب ويعشقها وكذا يتعلق بها ويعمل معها مواعيد ويتصل بها بالهاتف وما الى ذلك فتقع المنكرات وتهتك الاعراض وتشرد الاسر وتفتت المجتمعات. فلنتق الله عز وجل اخواني في اعراضنا ولنتق الله عز وجل في انفسنا ولنتق الله عز وجل في نسائنا ولنتق الله عز وجل في ديننا. اللهم اجعلنا من المتقين امين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. القضية متساوية في حق الرجال وفي حق النساء. النساء والرجال في هذا الحكم شقائق. ما أمر به الرجل المؤمن أمرت به المرأة المؤمنة ذلك أزكى لهم. أزكى أي إن غبت بصرك وحفظت فرجك يكون ذلك أزكى لك أزكى لقلبك أزكى لإيمانك أزكى لدينك أزكى لمجتمعك ولأمتك. ولذا جاء في الحديث رواه الإمام الطبراني وذكره الإمام ابن كثير في تفسيره للآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه مخافتي من تركه مخافة الله. يقول الله عز وجل من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه من أجل مخافة الله من غض بصره خوفا من الله خوفا من الله عز وجل، الله عز وجل يعطيه حلاوة، يعطيه إيمانا، يجد حلاوة ذلك الإيمان في قلبه. لكن العكس، إن استعمل بصره فيما حرم الله عز وجل إيمانه يضعف، إيمانه يضيع، إيمانه يضعف يضعف حتى لا يبقى يعني له من الإيمان شيء. ذلك أزكى أزكى لهم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية، كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا صهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذبابة من خشية الله. كل عين يوم القيامة تبكي، كل عين باكية يوم القيامة، العيون كلها تبكي إلا ثلاثة العيون، ثلاثة العيون يوم القيامة يبكيوش. الأولى: إلا عينا غضت عن محارم الله، إلا عينا لم تر إلى ما حرم الله، ما هو حلال أو مباح تنظر إليه، وما هو محرم أو مكروه تبتعد عنه. هذه العين لا تبكي يوم القيامة. العين الثانية: وإلا عينا صهرت في سبيل الله، باتت تحرس المسلمين حتى لا تهتك أعراضهم، حتى لا تؤخذ بلادهم، حتى لا يغار عليهم من طرف الأعداء. عين باتت تحرس في سبيل الله، لكن الآن العين تبيت تحرس في سبيل الشيطان. الأعين الآن تحرس في سبيل الشيطان. الزناة والزواني الجميع في هتك الأعراض، في الفنادق، في أوكار الزنا والفجور، أو في الشواطئ أو في الغابات، والأعين تحرسهم ليلا ونهارا. الأعين تحرسهم ليلا ونهارا. لماذا تحرسهم؟ هل لأنهم يتعلمون القرآن؟ هل لأنهم يذكرون الله؟ هل لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله؟ هل لأنهم يطعمون المساكين؟ لا، تحرسهم لماذا؟ لأنهم يزنون، لأن الزاني مع الزانية، السكير مع السكيرة، الخبيث مع الخبيثة، إما في فندق، والأضواء الحمراء تذهب وتأتي في مكانها الخضراء، وتذهب الخضراء وتأتي في مكانها البيضاء أو الصفراء، والعيون تحرس. ماذا تحرس؟ تحرس العرض وهو يهتك. أهذه الأعين لم تبكي يوم القيامة؟ كلا والله، إن هذه الأعين تبكي بالدر يوم القيامة. العين الذي لا تبكي هي العين الذي باتت تحرس في سبيل الله، تحرس أعراض المسلمين حتى لا تهتك، تحرس بلاد المسلمين حتى لا تؤخذ، تحرس المسلمين حتى لا يغار عليهم. العين الثالثة: وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. العين الذي كانت تبكي في الدنيا خوفا من الله، ومن فينا يبكي خوفا من الله؟ من في المسلمين الآن يبكي خوفا من الله؟ البكاء من خشية الله دليل على الإيمان، إن لم يكن فيه رياء. البكاء من خشية الله يدل على الإيمان، يدل على الخوف من الله، يدل على أن القلب رطب بذكر الله. لكن إذا تحجرت العين ولم تبكي دل على أن القلب قاسي، على أن الإيمان ضعيف. كان أهل الإيمان من السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، إذا ذكر الله خفت قلوبهم واشمأزت واضطربت فرائصهم ودمعت أعينهم، دمعت أعينهم إذا سمعوا كلام الله يتلى، دمعت أعينهم إذا سمعوا النار وجحيمها وزفيرها وكيف يكون أهلها فيها، وتدمع أعينهم إذا سمعوا الجنة ونعيمها وكيف أهلها يتنعمون فيها شوقا إليها. لكن الآن نضحك على ماذا؟ نضحك إذا انتهكت حرمات الله، نضحك إذا سب دين الله، نضحك إذا انكشفت النساء، نضحك إذا شرب الخمر، نضحك إذا دعي إلى المنكر، ونبكي إذا أمر بالمعروف. فصار المنكر عندنا معروف والمعروف منكرا، صارت السنة عندنا بدعة وصارت البدعة عندنا سنة. إخواني، العين الثالثة من الأعين التي لا تبكي يوم القيامة، لا تبكي يوم القيامة، هي العين التي بكت من خشية الله، سال منها ولو مثل رأس ذبابة من الدموع خوفا من الله عز وجل. هذه الأعين لا تبكي، عين غضت من محارم الله، وعين حرصت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. لماذا هذه الأعين يوم القيامة لا تبكي؟ لأن الله يريها ما يسرها وما يدخل عليها الفرح والسرور، لذا لا تبكي وإن بكى الآخرون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلا تظن أنك إن نظرت فيما حرم الله وحدك أن الله ليس بمطلع عليك. وهذا ما نفعله نحن، هذا ما نحن غرق فيه، نغض أبصارنا في الشارع لا ننظر إلى المتبرجات في الشارع، لكن إن دخلنا إلى البيوت شعلنا الشاشات وجلسنا أمامها وسرنا ننظر إلى المغنيات والراقصات في التلفزيون كأن لم يرنا أحد. وهذا يفعله الرجال ويفعله النساء، والله أمرنا أن نغض أبصارنا في الشارع وفي السوق وفي البيت وفي كل لحظة وحين. إن الله خبير بما يصنعون. كل ما تصنعه أيها المؤمن، كل ما تصنعه أيها المسلم، كل ما تصنعه أيها المسلمة، الله خبير به، الله مطلع عليه، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من الذين يغضون أبصارهم خوفا منك، اللهم طهر أبصارنا، اللهم احفظ فروجنا، اللهم طهر مجتمعنا من الزنا يا رب العالمين، اللهم طهر أمتنا من أضرار الزنا يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. إخواني، في النهاية هناك إخوة يطلبون منا جميعا الدعاء الصالح، فيه امرأة مسلمة عندها مشكل تطلب منكم الدعاء بالصبر، وهناك أسرة أخرى تطلب منكم الدعاء بالشفاء، وهناك أسرة أخرى وقع بينها الشجار وقع بينها التخاصم بين الزوج وزوجته فتطلب منكم الدعاء الصالح. اللهم اشفي المريض، اللهم اشفي المريض، اللهم اشفي كل عليل يا رب العالمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم من يطلب الصبر فصبره يا رب العالمين، اللهم ارزقه صبرا جميلا، اللهم ارزقه صبرا جميلا. والذي يشتكي من الفرقة والخصوم، اللهم اصلح بينهما، اللهم اصلح بينهما، اللهم وفق ذات بينهما واهدهما سبل السلام واخرجهما من الظلمات إلى النور. اللهم اطرد الشيطان من بينهما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ووفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، واهدي نساءنا، واهدي الرجال إلى ما فيه الحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه.